عن درب ميلو فارس بدر وحنين عن درب ميلو وباسم شيلو حيدر أبو الحسنين وباسم شيلو الكساء أصبح جنب وصوله حلايا البيدك عالم رجوله والنبأ معناك مرسى نزوله حي جمالك وامتثالك قلبي نالك انت الوصي وانت الولي كل شي باسمك يعتلي علي علي علي علي يا علي علي علي عالهادي صلوا عالفارس المهيوب عالهادي صلوا وباسمه شيلوا يغفر البار ذنوب وباسمه شيلوا صاحب الصلاة ما يخفى شانه كل زمن لو فات أصبح زمانه افتح الآيات تعرف مكانه نجم يزهر حبه سكر ساق الكوثر اسم اذكرى من تبتلي والله همك ينجلي علي علي علي علي يا علي علي علي عن علم قولوا صنو النبي الهادي عن علم قولوا وباسمه شيلو يتشعشع الوادي وباسمه شيلو عن درب ميلو فارس بدر وحنين عن درب ميلو عن درب ميلو وباسمه شيلو حيدر أبو الحسنين وباسمه شيلو في صحف وانجيل ذكرى ترنم حب في التنزيل جنات مغنم والملك جبريل منه تعلم الشفاعة والمناعة والإطاعة من الحجار لو يختلي بالقيامة يصطلي بالورد هلو عالفارس الفرسان بالورد هلو وباسمه شيلو تتمايل الأغصان وباسمه شيلو عن درب ميلو فارس بدر وحنين عن درب ميلو باسمه شيلو قدام للباري باسمه وبعلي حدار يطلب الرحمة وكل نبي والاه وتلاشى همه من محمد نور يمتد والله يشهد الجنة لا ما تمتلي إلا من ولاية علي علي علي علي علي يا علي علي علي في مدح طيلو هذا اللي في الأسفار في مدح طيلو وباسمه شيلو بإذن الله تطفى النار وباسمه شيلو وباسمه شيلو حيدر أبو الحسنين وباسمه شيلو